أرجو توضيح ما هو الصحيح في السواك لصائم بعد الزواج. السواك سنة للجميع، السواك سنة للصائم والمصوم قبل الزواج وبعد. أما قول بعض المقال يكره بعد الزواج فقوله ضعيف. النبي صلى الله عليه وسلم قال السواك مطاط لكم مرضات لرب، فلولا يقال أمتنا أمركم بالسواك مع كل وضوء، قال عند كل صلاة، ونعم صلاة الظهر صلاة العصر حق الصلاة، هو سنة للجميع. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.